نشرع اليوم في فصل جديد متعلق بحكم طلاق الحر والعبد من حيث العدد، عدد الطلاق. ويملك الزوج الحر الذي حريته كاملة، يعني ليس مبعضا، على زوجته حرة كانت أو أمة ثلاث تطليقات. فالعبرة بالزوج ليس بالزوجة بعدد الطلاق. ويصح إيقاع طلاق الثلاث متفرقا أو مجموعا في مجلس واحد أو في مجالس متعددة. وقد بين الإمام الشافعي رضي الله عنه في مختلف الحديث أن الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا، وأن من قال لزوجته أنت طالق البتة فالأمر بحسب قصده، إن قصد بالبتة واحدة فهي طلقة، وإن قصد بالبتة الثلاث فهي ثلاث. وبعض ما يشبه هذه المسألة شدد فيها غير الشافعي من الأئمة أكثر من تشديده، مثلا قول رجل لزوجته علي الحرام منك، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول هذا ثلاث، أما الشافعي يقول بحسب نيته. وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة سبقه إليه سيدنا علي رضي الله عنه، فإنه هكذا حكم في المسألة، يعني حتى من غير أن يلفظ لفظ الطلاق هذا اللفظ سيدنا علي عده إيش؟ ثلاثا. وابن تيمية لم يستحي لا من الله ولا من المسلمين عندما قال لا يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، لم يعتبر كل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. تقي الدين السبكي الذي قيل ببلوغه درجة الاجتهاد ألف عدة رسائل وهي مطبوعة في الرد على ابن تيمية في هذه المسألة، كذلك الشيخ محمد زاهد الكوثري آخر وكيل مشيخة في السلطنة العثمانية ألف أيضا في الرد على ابن تيمية ومن تبعه في هذه المسألة، كتاب الكوثري الإشفاق في أحكام الطلاق، ورسائل السبكي مجموعة في الدرة المضية، كذلك شيخنا شيخ عبد الله في كتابه صريح البيان يوجد فصل قيم متعلق بهذه المسألة. طيب، أما العبد إن كان قنا مبعضا أو مكاتبا فيملك تطليقتين ولو كانت زوجته حرة. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، يصح أن يستثني في الطلاق إذا وصل الاستثناء به، بحيث يعد هذا كله كلاما واحدا، بأن يقول مثلا إذا قال الشخص زوجتي طالق ثلاثا إلا اثنتين، الاستثناء هنا صح فتقع طلقة واحدة، لكن لا يجعل فاصلا طويلا بين لفظ الطلاق بين المستثنى والاستثناء، لكن يشترط أن لا يساوي المستثنى المستثنى منه ولا يزيد عليه، وإلا بطل الاستثناء. يعني إذا قال شخص زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، الاستثناء لفظ إلا ثلاثا كأنه ما قاله، لأنه لا يصح في لغة العرب أن يكون المستثنى مساويا للمستثنى منه ولا أكثر. فإن قال زوجتي طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقعت الثلاث، ومثل ذلك لو قال زوجتي طالق ثلاثا إلا أربعا أو ثلاثا إلا خمسة، وهذا إجماع، لأنه في لغة العرب لا يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مساويا للمستثنى منه. ويشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه على الأقل، وأن يكون يشترط أن يقصد أن يكون ناويا الاستثناء من الأول. يعني إذا قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا بعد أن أنهى كلمة ثلاثا فكر في الأمر قال الآن تصير طالقا بالثلاث؟ لا سأستثني. فقال إلا اثنتين أو إلا واحدة، هنا الاستثناء لا يفيده، وقعت الثلاث، لأنه ما كان ناويا للاستثناء قبل أن ينهي العبارة. ويصح تعليق الطلاق بالصفة، كأن يقول مثلا إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو يقول لها أنت طالق في أول شهر كذا أو في آخر شهر كذا. إذا جاء أول الشهر طلقت، بالعبارة الثانية إذا جاء آخر الشهر طلقت. ويصح تعليق الطلاق على الشرط بأن يستعمل أداة من أدوات الشرط، كأن يقول مثلا إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أو إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ونحو ذلك، أو كلما ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يصح. هلأ بالعربية أدوات الشرط تختلف معانيها، منها ما يقتضي الفور ومنها ما لا يقتضي الفور، يعني منها ما إذا استعمل يكون المراد منه الآن إذا فعلت، ومنها ما إذا استعمل لا يشترط فيه الفورية، معناه إذا فعلت الآن أو فيما بعد، ومنه ما يقتضي التكرار، كلما حصل يحصل معلق عليه، يحصل جزاؤه، ومنه ما لا يقتضي ذلك، فيراعى كل ذلك في ألفاظ الطلاق. مثال ذلك، إن لا تقتضي الفورية، فإذا استعمل لفظ إن قال لها إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ولم تذهب فورا، فذهبت بعد شهر وقع الطلاق، لأن إن معناها الآن أو فيما بعد. مثلا كلما تقتضي التكرار، مثلا إن لا تقتضي التكرار، إذا قال لها إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، ذهبت مرة وقع الطلاق، ردها بعد ذلك، إذا ذهبت أو ذهبت مرة وقع الطلاق، ثم بعد ذلك ذهبت مرة ثانية لا تقع طلقة ثانية، لأنها لا تقتضي التكرار. أما كلما تقتضي التكرار، فكلما ذهبت تقع طلقة، ينبغي أن فيراعى ذلك، ينظر في معنى أداة الشرط، وبناء على ذلك يكون الحكم، حتى لا يتسرع أحدنا في هذه المسائل. أنا عم بذكر هالأمر حتى يكون واضح دقيق المسألة. فإن حلف بالطلاق على فعله هو، يعني قال لزوجته، شخص قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعله ناسيا أو مكرها، فلا يقع الطلاق. ولو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ناسية، فالظاهر أن الزوجة يهمها هذا الأمر ويشق عليها أن يطلقها زوجها، لذلك لا يقع الطلاق كما لو نسي هو. ولا يقع الطلاق إلا على زوجة، يعني إذا كانت المرأة ليست زوجته فقال لها طلقتك، ما كلا شيء هذا. فيعلم من هذا أن الطلاق لا يقع قبل العقد، قبل النكاح. فلو قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم يقع الطلاق. ويدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخر الآية، ففيها شرط النكاح قبل الطلاق. وعلى هذا يدل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما تملك. هذا الحديث رواه الأربعة، أبو داود، الترمذي، النسائي، أند ابن ماجة. لا يعني هذا لا ينفي أن واحدا أجنبيا قد يقول لشخص طلق زوجتك، أطلقت زوجتك، فيمضي ذاك الطلاق، هنا يقع لأنه هو أمضاه. وأربع لا يقع طلاقهم لا تنجيزا ولا تعليقا. الأول هو الصبي، وثانيهم المجنون ومثله المغمى عليه والسكران الذي لم يتعد بسكره. أما الذي تعد بسكره قلنا يقع طلاقه تغليظا عليه. والثالث هو النائم. والرابع المكره إذا وجدت شروط الإكراه. وهذا معنى الحديث حديث أبي داود: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وهذا كما ذكرنا قبل إذا كان الإكراه بغير حق. مثال الإكراه أن يقول له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، يعني الآن، وإلا قتلتك الآن، وهو قادر على إنفاذ ما قال ولا يستطيع الآخر تجنب ذلك. ومثله ما لو قال له: أقطع يدك، إلى غير ذلك من أنواع الإكراه. في هذه الحال باب الإكراه أوسع من حال الإكراه على النطق بلفظ الكفر. هلأ يشترط حتى لا يقع الطلاق في هذه الحال كما ذكرنا قبل أن لا ينويه، وإلا لو أكره فنواه وقع. كذلك يشترط أن لا يقع منه ما يدل على اختيار. مثلا يقول له واحد: طلق زوجتك طلقة أو أقتلك، فيطلقها بالثلاث، وقع الثلاث لأنه لم يكره على الثلاث، هذا يدل على اختياره فيما فعل. وكذلك بالعكس لو أكرهه على طلاق الثلاث فطلق واحدة، وقع. الضرب الشديد يعتبر إكراها في هذه الحالة وغير ذلك. تهديد بالضرب، يعني تهديد بالضرب الشديد مثل التهديد بالقتل في هذه الحال، في هذه الحال يعد إكراهاً.